وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمدناكم بأموال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفي بربك بذنوب عباده خبيرا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن أكبر درجات وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم.